فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتي ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار

لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها خلقنا الإنسان بجد يا محمد يا عبد الحاج احمد يا بنت حياتك يا خبرك والله لسه ما سمعتها ابدا ولا عرفت بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة مكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. يا ريس يا سيدنا اجمع الايدين دول يا سيدنا. قول على كيفك. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك صدق الله العظيم. الفاتحة.